كنت أصلي وراء إمام فقام للركعة الخامسة ونحن في صلاة عصر، فنبأته وقلت سبحان الله وكنت خلفه، فلم يستجب وقام الخامسة. ماذا أصنع؟ ابقى جالسا إلى أن يجلس ولا تتابعه على الزيادة ولا على النقصان. بارك الله فيك. السلام عليكم.